القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة منا السيد عبد الفتاح محمود، المقيمة في مدخل 3 بلوك 83 المحمودية القديمة، مدينة السلام، محافظة القاهرة. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بتقول فيها: الظروف لما بتكون شديدة بتخلينا نطلب حاجات ما كناش نتخيل أبدا إننا ممكن نعملها. هي أي نعم حقوق لنا كمواطنين، لكن من الصعب نتكلم فيها. الظروف حكمت بكده يوم ما توفى والدنا وهو عنده 39 سنة. كان بيشتغل بالأجر اليوم، سابنا احنا أولاده، أنا منا وشهد ومؤمن أطفال صغيرين. وبعدها بكم سنة، وبالتحديد في شهر مارس اللي فات، اتوفت والدتنا اللي تعبت وشقيت في تربية، ولقينا نفسنا لوحدنا، والمعاش اللي نصرفه كأيتام ما بيكفيش حاجة خالص. أخذنا بعضنا ومعانا عشان نقدم في معاش تكافل وكرامة. واتفضلوا يا حضرات، ادي الأوراق بتاعتي. أنا منا السيد عبد الفتاح مواليد 96، وأختي شهد السيد مواليد 99، وأخونا مؤمن مواليد 2003. بص البيه في الورق وبعدها بصرنا من فوق لتحت وقال لنا: ايه الزحمة دي يا أخوانا؟ الكل طمعان في القرشين بتوع تكافل وكرامة بتوع الغلابة؟ ما احنا منهم حضرتك، هو المعاش ده معمول للي زينا. كلا كلا وألف كلا يا أنسة، مش انت اللي هتحددي مين اللي يستحق ومين اللي ما يستحقش، احنا بس اللي نقول. خلاص حضرتك، شوف ايه اللي مطلوب وعمله وربنا كريم. ودي اخواتك وروحي يا أنسة، وسيبينا ندرس الموضوع والحالة على الطبيعة، بعدها هنبلغهم بالنتيجة. شوية ارفع على جنب زميلة صبحي. وانتظرنا وشهر يجيب شهر ومفيش حاجة تمت. رحنا نسأل على مصير الطلب بتاعنا، قالوا لنا اترفض، وقدموا تاني في التظلمات، وقدمنا واترفض برضو. معاملة سيئة جدا، وكأننا رايحين نطلب صدقة مش حق يتامى عايزين يعيشوا ويتعلموا. وكمان رفضوا الطلب أكتر من مرة، ومش عارفين ليه يا حضرات. احنا محتاجين المساعدة دي جدا، وعشان كده بعتين شكوتنا، وأملنا إن حد يساعدنا. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،